حصريا على موقع djkimo.com. سيبوا اللي في ايديكو خمسة، العصابة دخل عامل لكم قلق، احنا جينا نولح صف. عايز دوشة اي حاجة متفلة، احنا معانا مفتاح على الستيج، في دي المايك يا داخل بتمختارك اني راكب بايك، كله هايت يا كله هايب نزل عليكم من فوق بسكاي دايف يا نار نار لما نيجي بنولعها نار نار نار لما نيجي ندوس على الزرار دخولي خد افضل بجد الدنيا بينا والعانا نلعب نوش ما بنعتمدش ما في حد ياكل معانا نيجي نقلبها احنا نخربها والشغلة بينا خلصانا سابقين زماننا خمسة علينا منعين كل حزانة لوازم تاتشيل شاف الله كبير يا كلها تلعب فيها ماشي وعينك ليه اللهم ما نجين استنوا ما بيجيش يو مش تحال فيها صاحب احنا نرميها تلف وتغبى فينا كارما في همو وبروم احنا نجيبها من اول مرة صاحبي ما يشغلنيش ما نتحطش في مقارنة قولي ازاي عاملين اشباح وانتو بتخافوا الضلمة نار نار لما نيجي بنولعها نار نار نار لما نيجي ندوس على الزرار سبقنا كله وصلنا دايسين عليكو طايرين فوقكو ولا حد هيحصلنا في ما بيننا فرق غربي وشرقي محسومة مفيش مقارنة لو جيتو مالتي نكسبها فردي براحتنا ناخد قرارنا لا واحد يا والرب واحد مفيش مقارنة بيننا خالص احنا رقم واحد معروف مين الاول احنا بنجيب مين الاخر كلها قدامي بتختفى كأني ساحر سيبوا اللي في ايديكو خمسة الكلام ده ليك لما نيجي بنولعها الكلام اكيد مفيش شبهنا الشبه بعيد انت مش هتلاقوا غيري لا مفيش شبيه نار نار لما نيجي بنولعها نار نار لما نيجي ندوس على الصراط حصريا على موقع djkimo.com.